تكبر فرعون وتعاليه، تعالى عن قبول الحق الذي جاء به موسى، وما سمع كلام هذا الرجل المؤمن، معرض تماما عن الحق وعن كل من جاء به. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون بدأ يلعب بشعبه ويغرهم ويخدعهم ويرد ويجادل في دعوة الحق التي جاء بها موسى. فنادى وزيره يا هامان ابن لي صرحا، بناء عظيما مرتفعا. لماذا؟ قال لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب التي أتوصل بها إلى نيل مرادي، فأبلغ أسباب السماوات، طرق السماوات وأبواب السماوات. ابني لي صرحة عالية عشان أطلع السماء وأفتح أبوابها وأمشي في طرقها، فأطلع فأنظر إلى إله موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق. وده معناها أن موسى قال له أن ربنا فين؟ في السماء. لمن لا يفهم هذه الحقيقة من المسلمين، الله في السماء على العرش استوى. ولهذا قال فرعون هذا الذي قاله، قال فرعون وإني لأظنه، أي أظن موسى كاذبا في ادعائه إلها دوني. وكذلك طبعا هو بناء إله يوصل السماء، وهيوصل من أن توصلت ولا طلعت ولا في أبواب ولا أي كلام فأي كلام، والشعوب الغبية الحمقاء تصدق. وكذلك زين لفرعون، حسن لفرعون سوء عمله، قبح عمله حين طلب ما طلب من هامان، وصد يعني بيكذبوا الكذبة وبيصدقوها، وصد عن السبيل، صرف عن طريق الهدى. وما كيد فرعون لإظهار باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى، هذا هو كيده، يحاول يظهر الباطل، يظهر الباطل ويبطل الحق. وما كيد فرعون، إلا في تباب. تباب يعني خسار، لأن ما آله الخيبة والإخفاق في سعي ما يصل إلى نتيجة. وإيه النتيجة وصلها فرعون بعد هذا التعالي والتكبر؟ أغرق هو وجنده، راحوا في داهية، ها؟ في تباب، في خسار، في هلاك. طيب، هل هذا الصدود يجعل هذا الداعية يتوقف عن دعوته؟ لا، بل استمر المؤمن الداعية في دعوته وفوض أمره لله عز وجل. آية 38-44. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. استمر هذا المؤمن في دعوته ردا على فرعون وقال ناصحا قوما: يا قوم اتبعوني أهدكم وارشدكم وأبين لكم سبيل الرشاد وبين لكم طريق الصواب والهداية للحق. يا قوم يا قوم يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متعة تنتفعون بها مدة مؤقتة ولا تبقى، فلا تغرنكم بما فيها من متاع زائل، وإن الآخرة هي دار القرار، دار الاستقرار والإقامة الدائمة. فاعملوا لها، اعملوا لها بطاعة الله عز وجل، اعملوا لها بطاعة الله عز وجل. من عمل سيئة، خلي بالك، شوف الإيضاح، شوف بينهم طريق الحق، طريق الحق. الدنيا متاع، الآخرة هي اللي باقية. اتعلم عشان تهد نفس الكلمات دي هتكررها، وبعد كده يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، لا تدري من يفتح قلبه لهذا، هذا بيد الله ليس بيدك. طيب دعوة أخرى: من عمل سيئة من شرك أو فسوق أو عصيان فلا يجزى إلا مثلها بما يسوءه ويحزنه، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى يبتغي بهذا العمل وجه الله وهو مؤمن بالله موحد له فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. ده اسلوب تاني للدعوة، بيان مآل السيئات والحسنات والعمل الصالح. اسلوب آخر: ويا قومي، خلي بالك من تكرر ويا قومي ويا قومي يا قومي، ما لي أدعوكم إلى النجاة من النار بالتوحيد وتدعونني إلى النار بما تدعونني إليه من الكفر بالله وعصيانه، تدعونني إلى باطلكم لأكفر بالله وأشرك به وأعبد معه ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم أنه يستحق أن يعبد من دون الله، وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الغالب على أمره الغفار عظيم المغفرة لمن تاب. أي الدعوتين أحق أن تتبع؟ لا جرم حقا ويقينا أن ما تدعونني إليه لأعبده من دون الله ليس له دعوة، لا يستحق من الدعوة إليه والحث على اللجوء إليه، بل ولا يستجيب دعوة، ليس له دعوة، لا يستجيب دعوة ولا يستحق الدعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنه عاجز ناقص، لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأن مردنا إلى الله، مرجعنا إلى الله، فيجازي كل عامل بعمله، وأن المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر به هم أصحاب النار. فرفضوا كل هذه النصائح وكل هذه الأساليب، فقال: فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون حين تعاينون العذاب ما أقول لكم من هذه النصيحة، وتتحسرون على عدم قبول هذا الحق، وأفوض أمري إلى الله، ألجأ إليه وأعتصم وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم، إن الله بصير بالعباد. قال ذلك لما توعدوه بمخالفة دينه، بمخالفة دينهم، يعني توعدوه إذا خالف دينهم أن يفعلوا به هذا، ففوض أمره إلى الله. دي طريقتنا أخواني، قل هذه سبيلي عدو إلى الله، على إيه؟ على بصيرة أنا ومن أتبعني. خرج المؤمن من بينهم فقصدوا قتله، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدي النتيجة، نجاة الداعية وهلاك الطاغية في أيتين 45-46. فوض أمره إلى الله بعد أن دعاهم دعوة واضحة واستفرغ أساليب الدعوة في الترغيب والترهيب وبيان الحق وبيان حقيقة الدنيا والآخرة ومآل العمل الصالح والعمل الفاسد، فوقاه الله سيئات ما مكروا به من القتل، فنجى مع موسى وحاق ونزل وأحاط بآل فرعون بقوم فرعون ومن معه سوء العذاب، الغرق في الدنيا والنار في الآخرة، النار يعرضون عليها يحرقون بها غدوا وعشيا صباحا ومساء، وهذا عذابهم في القبر، هذا عذابهم في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أعظم العذاب، فيعاد عليهم الإحراق مرة بعد مرة دائما. ثم نقلنا الله سبحانه وتعالى، خلاص يعني كأنك استشعرت أنهم دخلوا النار، وبدأ يذكر لك محاجة الضعفاء والكبراء في النار، ما هو فرعون ومن معه وجنده، فبدأ الحوار بقى يحصل ما بينهم في جهنم اللي هيحصل لسه، ربنا بيخبرك به الآن حتى تكون على بصيرة، تبقى عارف أول الأمر وآخر الأمر، عارف القصة ماشية إزاي، شبع كده يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وإذ يتحاجون في النار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قال فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإذ يتحاجون، يعني واذكر إذ يتحاجون، يتخاصم الكفار الأتباع والمتبوعون، يتحاجون في النار، جدال في النار، فيقول الضعفاء في القدر والمنزلة في الدنيا، يقولون للذين استكبروا وهم أشراف الكفار وكبراؤهم ورؤساؤهم، إنا كنا لكم تبعا أتباعا في الضلال في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا دافعون عنا نصيبا من النار، جزءا من النار بتحمله عنا، يعني أنتم السبب، إحنا عملنا كده اتباع لكم، طب ما تشيلوا عننا حاجة. قال الذين استكبروا الكبراء إنا كل فيها في النار سواء كنا أتباعا أو متبوعين، ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الآخر، إن الله قد حكم بين إن الله قد حكم بين العباد. لا إله إلا الله، إن الله قد حكم بين العباد فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار وأعطى كل ما يستحقه. تكلموا في إيه؟ وقال الذين في النار من الأتباع والمتبوعين، بدأوا يتوجهوا إلى خزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج وقال الذين في النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من العذاب الدائم. قالوا قال الخزن ردا على الكفار وتهكما: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ما ألم يأتكم رسل بالمعجزات الظاهرات الدالة على صدقهم؟ قالوا بلى، كانوا يأتوننا بها. قالوا فادعوا أنتم فإن لا نشفع للكافرين. قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في هلاك وبطلان، لأنه لا ينفعه. كيد فرعون في تباب، ضلال الكافرين، دعاء الكافرين في ضلال. فنسأل الله عز وجل أن يتوفنا على حال الإيمان، واجعلنا دعاة صادقين متبعين لهذا الرجل الصادق الداعية في دعوة الحق.